لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الرسالة الثالثة اسمها نفسية المستمع. بقول أيها القارئ الحبيب، هذا الكلام أوجهه لنفسي أولا قبل أتوجه به إليك كقارئ أو مستمع. أنا بين قراءة واستماع، أنا بين قراءة والاستماع، فأقول لنفسي عندما أبدأ في الاستماع إلى محاضرة أو قراءة في كتاب أو قراءة في موضوع من الموضوعات، ما هو الهدف الذي من أجله أقرأ هذا الكتاب أو أستمع لهذه المحاضرة؟ ده سؤال أنا أوجهه لنفسي عشان بهيئ النفسية الداخلية، هيئ النفسية الداخلية. إيه الهدف أن أنا بقرأ منه بهذا الكتاب أو بستمع لهذه المحاضرة؟ لابد من الحضور القلبي، لابد من حضور النفسية، يعني بمعنى آخر تركيبة النفسية الداخلية عشان لما نيجي نقرأ أو نستمع، لابد من الحضور القلبي قبل الحضور البدني، ولابد أن ندقق النظر في النفسية التي أقدم من خلالها للإطلاع أو الاستماع. فنفسية المستمع، إما أن أنا بستمع أو بقرأ عشان أزود رصيد معلوماتي، يبقى ده من أجل الثقافة والمعرفة. في واحد كده بيقرأ محب للدين، وأحب أنا أي كتاب ديني ما بين إيدي أقرأه، فيها زيادة، فيها ثقافة، فيها معرفة. هو حب للدين جعله يقرأ وبيستزيد فعلا بالمعلومات والمعارف، وده كان هدفه. في واحد بيسمع أو يقرأ وبينصت تماما بكل كيانه وجوارحه، لكن عشان يجادل ويعارض يقف كده على يعني ثغرات مداخل يدخل بخلاها عشان يجادل ويعارض. قلنا ده كحال المستشرقين، قرأوا القرآن ودرسوا السنة، بس كل ده عشان يقفوا على ايه؟ شبهات يقومون بطرحها، شبهات من وجهة نظرهم، في الشبهات أساسا، بس هو بيحاول ان هو يفتن ضعاف المؤمنين. فده نفسية. النفسية الثالثة، ودي النفسية اللي احنا لازم نكون عليها، نفسية بستمع بكياني وجوارحي وقد تهيأت من داخلي ان افعل وانفذ. يبقى دي نفسية المستمع أو القارئ المنفذ أي المستجيب. الغالبية لما بتيجي تحضر محاضرة أو بتدرس أي دراسة في العلوم الشرعية، بيدرس لأنه هو عايز يدرس الفقه، بيدرس مثلا التوحيد، عايز يدرس العقيدة. طب أنت بعد الدراسة، بعد الاستماع، بعد القراءة والاستماع، وقف لغاية هنا، فبينقطع بقى الخط. فهو كانت نفسية مين؟ اللي هو عشان الثقافة والمعرفة. التاني بيستمع بكل كيان وجوارحه عشان يجادل ويعارض، يجد كده يحاول يوجد ثغرات يدخل منها ويطرح شبهات على ضعاف المؤمنين عشان لإضلالهم. وبستمع بكل كيان وجوارحي ومهيأ تماما للاستقبال للتنفيذ. ده نفسية المستمع المستجيب. وأنا وأنت أيها القارئ المستمع نقرأ أو نسمع وينطبق علينا ما قال الله تعالى: ومنه من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالكل قد استمع والكل قد حضر في مجلس واحد ويستمعون معلم واحد. ترى ما هي النفسية التي جاءت بها الطائفة الأولى الذين حرموا الفهم؟ حضور البدني موجود، لكن حضور القلبي ما زال مغلقا، لم يزل عليه القفل الحاجز والمنع الاستيعاب والفهم. وإنما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. غير الواحد بيسمع بيفهم بعض الموضوعات، والبعض الآخر ممكن بيشكل عليه بيسأل، مش هو ده المقصود، لكن ده أساسا جاي وقد أغلق القلب تماما، جاي يحضر حضور بدني حتى لا يلام. لكن لم يأتي لكي يستفيد معلومة واحدة، ولا كان همه، ولا هو بينصت لهذه المعلومات. فده نقول الله عز وجل قال لنا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لكن المؤمن بقى والذين اهتدوا وزادهم هدى وآتاهم تقواهم، دول حرموا الفهم، سدوا منافذ الخير والرحمة على أنفسهم، مع أنه حضره وسمع كلام، ممكن نردد كلام، لكن ما كانش بغيته أبدا أن يستمع لكي ينفذ ويستجيب. الله عز وجل علمنا ورشدنا ما هي النفس التي نستمع من خلالها. إحنا كمسلمين، أنت كمسلم تستمع إزاي؟ القرآن لم يتركنا هكذا، قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ولا يسمع، نشر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا أسمع، ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذ دعاكم لما يحييكم. فانظر لما بين النداءين، النداء الأول والنداء الثاني. هو النداء الأول ينبهنا على وجوب طاعة المسلم لربه سبحانه وتعالى، طاعة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاعة تكون بامتثال أمر واجتناب النهي، ويحذرنا من الإعراض بعدما سمعنا ما هو المطلوب وبعدما تلت علينا آيات الرحمن. احذر أن يكون منك التولي والإعراض، ما تظنش أن التولي والإعراض ده تولى وأعرض فلم يقرأ، لا، ده قرأ واستمع للآيات وكم منه بعد كده التولي والإعراض. عشان كده يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم، يبقى بيسمعوا ولا ما يسمعوش، فكان التولي والإعراض. التولي والإعراض ده بيجي إزاي؟ لك أنت لا تنفذ. طب ليه لا تنفذ؟ مش في مطلوب منك، مراد الرب واضح لك، لكن نقول على ذلك يبقى انتبه، يبقى ده ما كانش بنفسية المستمع المستجيب، رغم انه بيستمع لكن ليس بنفسية المستمع المستجيب. فعرفنا ما وصلنا الله به ومأرانا به ومنهانا عنه، حذرنا الله تعالى نتشبه بأولى الذين اكتفوا بأنهم سمعوا، سماع إدراك، سماع لم يتعدى الأذان. الله سجل يعني مسألة، ولا تكونوا كالذين قالوا إيه سمعنا، هم سمعوا ولا لم يسمعوا؟ سمعوا مش كده، لكن وهم لا يسمعون يعني ايه؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لان كان المطلوب من الاستماع ايه؟ لما انا انادي عليك المطلوب ان انا بوصل لك صوتي اليك، ولا ايه المطلوب؟ انك انت تلبي، صح كده، ترد علي تنادي، يعني تلبي النداء تجيب، ولا النداء بس هو مجرد يعني انت بسمعك صوتي؟ لا، واللمس أعلى، فلما نادى الله تعالى وقال أيها الذين أمنوا بينادى عليك. طب عشان تسمع أنت الآية فقط كده عرفتها، ولا عشان أعمل إيه؟ أستجيب ألبي. عشان كده يكون العذران، ولا تكون كمثل هؤلاء الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم تولوا معرضون. ثم يتشوف النداء الثاني، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول، استجيبوا الله والرسول إذا عاكم ما يحييكم. ده بقى بالمنطوق، الأولى فهمناها أنها لازم أستجيب، إنما دي بالمنطوق، شوف المفهوم والمنطوق، أن تستجيب وتلبي، فيش يعني إيه طريق آخر ولا سبيل آخر، فتكون بنفسية المستمع المستجيب. فلم يكتفي ويقف الوعظ عند ذلك، بل بيّن الاتجاه الصحيح وما يراد استماع له هو الإجابة، فكان النداء الثاني الذي بيّن لنا الغرض من الاستماع إلى آيات الرحمن هو السمع والطاعة وإجابة الداعي. أيضا احنا اتكلمنا عن الجن وكيف أنهم فعلا أخذوا القرار وكان التطبيق، أمنوا ودعوا قومهم أيضا إلى الإيمان. برضك نفس الجن نتعلم منها، عندما استمعوا إلى كلام الله عز وجل، عندما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدى الرج فأمنا به ولم نشرك بربنا أحد، إنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، مع أن الذي قرأناه قبل ذلك. لبالك لما تجي تمر على الآيات، حتى لو قرأنا الآيات إياك أن إيه تتجاوز الآيات، هذا من جهل الإنسان وقلة فقه الإنسان، ده أمر. المسألة الأخرى لا تمر عليها بالقراءة البصرية كما يفعل البعض أو يفعل الكثير، لما يجي آية كده أعرف أنا الآية فبمر عليها بعيني، هذه قراءة؟ ليس بقراءة، القراءة تتطلب إيه؟ ترديد الآيات، يعني امرار الكلام على اللسان والشفتين، حتى لو لم تجهر به، حتى لو تجهر، بس هو ده الكلام، دي العبادات القولية. فأنا عشان أخذ ثواب القراءة لازم أقرأه، يعني حتى لو كان أنا بعيني بقرأه فيش تحريك لسان، دي قراءة بصرية، ما هذه اسمها قراءة. لكن القراءة يبقى أقول أوحي علي، حتى لو كانت استصرارا اللي جنبي ما يسمعنيش، بس أنا بمرن علي، فدي اللي باخذ ثواب. خلي بالك إياك أنك أنت تمر على آيات نقول إحنا قرأناها، لا، اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ. ظاهرة التكرار دي موجودة في القرآن، يعني قراءة كلام على الشيطان جاء في موضع واحد، طب الكلام المهم جاء في موضع واحد، الكلام عن صفات المتقين جاء في موضع واحد، الكلام عن أهل النار والفجرة جاء في موضع واحد، لا أبدا، قصة الأنبياء متكررة. فأنت كل ما تمر على الآيات تقرأ، كل ما أنت بتقرأ كل ما أنت المنسوب الإيماني بتاعك بيرتفع، بترقى في سلم العبودية والإيمان. أولا أنا بنقرأ، أنا بمتع عيني وأنا بنظر إلى كلام الرب سبحانه وتعالى، بمتع اللسان والشفتين وأنا أردد كلام الرب، بمتع الأذان وأنا بستمع إلى كلام الرب. بينتهي الاستماع عند هذا؟ لا، كل جوارحك بتستمتع وهي بتسمع القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا تشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين خشوا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى أنا ده جوارحي كلها بتستفيد وأنا بنقرأ، الجوارح بتستفيد، الأركان كلها، الحواس بتاعتي. فإياك وهذا الحرمان، حرمان شديد جدا. اللي قرأ قراءة بصرية أو مر على آية صنع عرفة أو دي مرت علينا قبل ذلك، نقول ده صورة من صور الحرمان، صورة من صور قلة الفقه. لعل هذه القراءة الثانية هي الحسنة التي سيثقل بها الميزان. احنا لو الإنسان عندما يعني تنصب الموازين، فمن ثقلت موازينه فلكم المفلحون. طب الميزان يثقل ازاي؟ مش بالحسنات؟ وما يجيبش حسنة؟ طب لعلها تكون الحسنة تثقل بها الميزان. أنت تدري من الحسنة تثقل بها الميزان؟ لا أدري. وبالتالي أنا إيه؟ يبقى لا امتنع، كل ما مر اقرأ، وخاصة دي مش حسنة واحدة، دي حسنات، حسنات يعني بكل حرف حسنة، حسنة عشر امثالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تعلمنا الجن كيف نستمع، فكان هذا هو المعيار، أولا الذين صرفهم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يستمعوا الى قراءاتي وتلاواتي التي كان يتلوها في صلاة الصبح. هذه نفسية الباحث عن الحق والحقيقة، لان لما حرموا هم اساسا منعوا من ان يستمعوا لخبر السماء، قالوا هناك امر حدث، فبدأوا يبحثون في الأرض لغاية لما وصلوا واستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. دي نفسية الباحث عن الحق والحقيقة، أنا عايز أعرف إيه المطلوب مني عشان أطبقه. يبقى هتعمل إيه؟ تبحث، مش مجرد أنا عايز أعرف وأقف مكاني، أقعد في مكاني كده، لا. يبقى الباحث عن الحق والحقيقة بيسعى لكي يصل ويتعلم. انظر الجن أن لما سمعنا الهدى آمن به، فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رعقا. لك هذه الآيات التي تصف لنا كيف تهيأ للاستماع، ده اللي احنا بنقوله، تتهيأ من الداخل كده الاستماع، انا كده بستمع وترجم ونفذ، هذه النفسية اللي بستمع بيها. غير بيستمع ولكن يعني الأيقونة بتاعت التنفيذ، الأيقونة بتاعت مش موجودة، لا، بستمع وبترجم وبنفذ. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، واسترفنا عليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومي منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق لطريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. فانظروا لهذا الأثر الظاهر على سلوكهم بعدما سمعوا وواعوا وفهموا المعاني والدلالات، فكان هذا الأثر اللي هو التفعيل الإيمان وتفعيل الدور المطلوب. نفسية من سعى وبحث للوصول إلى الحق، لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله من قول جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فطرى عندهم معيار الحق، فإذا وصلت إلى سمعهم آيات الرحمن علموا مباشرة أنها الحق، وذلك خلال الميزان الذي أقاموه في نفوسهم. فنقول أيها القارئ الحبيب، ماذا بعد السماع؟ هل يا ترى نقف عند الوصول للمفهوم الصحيح وانتهى الأمر؟ ينبغي أن نتعلم ونستمع ونقرأ لكي نقف عند المدلول الصحيح، لكي ننطلق إلى العمل والتنفيذ، لأن صحة العمل موقوف على صحة الفهم. منتفق على كده أو مش متفق؟ متفقين. أنا بسمع وقف على المدلول، مش هو ده نهاية المطاف، ده عشان ده أدخل وانطلق إلى بداية التفعيل دوري بقى والعمل عشان أفعل ذلك في واقع حياتي. النفسية التي يستمع بها المؤمن، المؤمن بيستمع إزاي للقرآن؟ يستمع إزاي للنصوص؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل أمنوا بي أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يطلع عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا المفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. زادوا خشوع إزاي؟ بالتفعيل. خشوع ده بالتفعيل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تلت عليهم آياته زادته. ليه بتزدوا إيمانا؟ لأن في تفعيل بقى، في تفعيل الآيات، في سلوك مرفوض بيتركوه، سلوك مطلوب بيفعلوه، في تعديل أو تقويم للمسلك، في مسألة مسائل الإيمان بتثبت وترسخ أو بتصحح، في مسائل الشركات عرفناها فاكتنبناها وهكذا. النفسية التي يستمع بها العقلاء، نفسية أولي الألباب، العقلاء بقى العاقل بيميز بهذه النفسية. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، دي نفسية مين؟ العقلاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات دول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعجل به وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين ننصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. لما جاءهم الهدى عملوا إيه؟ آمنوا. خلاص معنى الإيمان إيه؟ حفظه معرفته فقط، لا، تطبيقه اعتماده. فدي النفسية تستمع بها العقلاء، هذه نفسية العقلاء أو نفسية المؤمن، نفسية الباحث عن الحق والحقيقة، كلها نفسية واحدة. يبقى ده العاقل اللي هو يبحث عن الحق والحقيقة، هو ده المؤمن الذي يقرأ ويستمع إلى آيات الرحمة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واستمعوا إلى آيات الرحمن وعقبوا ذلك بالعمل من خلال ما دلت عليه هذه الآيات. ننتقل لنفسية أخرى، نفسية المنشغل بالمطالب الدنيوية، طالب الدنيا منشغل بيها، فبالتالي على ذلك يعني كيف يكون النفسية التي تركب في داخله؟ وتعالى يقول: اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون. ما يأتي من ذكر ربي محدثا إلا استمعوهم يلعبون. منشغل هو منشغل، فما عندوش وقت. ممكن تقول له تعالى في محاضرة، ما عندوش وقت، المفترض لما يقول لك في محاضرة يبقى تستجيب، يبقى لأن أنا عايز أعرف الدين وأعرف إيه المطلوب هسعى، لكن هو لا يسعى. يبقى إيه؟ نقول ده نفسية المنشغل. فهذا المنشغل يستمع سماع إدراك، فقد وصل الكلام لأذنيه، ولكن شغال قلبه ما ترك له فرصة التدبر والتفكر، فكان منه حضور بدني أما حضور روحي فهو مفقود، فقلبه منشغل مغلق غير يقظان. نفسية المجادل المعارض: وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. مجادل، هو ما يستطيعش يفعل الكلام ده، بس هو مجادل معارض. معارض من أجل إيه؟ المعرف. هذا المجادل يسمع ولكن ليس بنفسية المستمع المستجيب الذي يبحث عن الحق عن طريق النجاة، ولكن بنفسية الكاره للحق، فهو لم يرغب بالاستماع في الوصول للحق لكنه في الحقيقة يسعى لإبطال هذا الحق. ده المجادل المعارض. نفسية المستكبر متعالي كده، متعاظم كده. فالمستكبر يستمع ولكنه ليس بباحث عن الحق، ولكنه يستمع نفسية المتعالي على الحق المتعاظم في نفسه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياتي لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. تعامل إزاي معها؟ من نوع التعالي والتعاظم. فاكرين أنتم هذا الرجل الذي كان بيأكل بشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ كل بيمينه. قال إيه؟ لا أستطيع. قال لا أستطع. طب ليه دعا عليه؟ ده الرجل بيقول يعني لا أستطيع، علق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بيبين هو ليه لم يقبل هذا النصح والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما منعه إلا الكبر. هذه استماع المستكبر. طب ده النبي اللي بيقول له صلى الله عليه وسلم بيرشده للخير، لكن هو متعاظف في نفسه. قال لا أستطيع. قال لا استطعت فما رضائي إلا فيه. قال ما منعه إلا الكبر. فده أدي المستكبر، هذا هو المستكبر. ويل كل أفاك أثيم يسمع آياتي التي تلعي ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الله عز وجل حكى لنا عن قوم صالح، قوم صالح، وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربي؟ قالوا إيه؟ إنا بما أرسل به مؤمنوا. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافروا. طب يعني شو الاستكبار؟ خد بالك من مدلول الآيات. قال الملأ الذين استكبروا، عندهم كبر أساسا، تعاين متعاظم كده على الحق. شوف قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ قالوا إيه؟ هؤلاء الذين آمنوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. استكبار، آدي حال المستكبر. عشان كده كان العتاب من رب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. الله عز وجل قال له وأما من استغنى فأنت لو تصد وما عليك ألا يزكى. متعالي، ده متعالي، هو مش عايز يسمع. فأنت لو تصد لا تضيع الوقت، هناك من أتى ساعيا يخشى من أن يخالف أو يقع في محظور، فهو ده اللي احنا توجه له الكلام. أدي بقى المتعالي والمستكبر. النفسية التي كان الصحابة رضي الله عنهم يستمعون بها هو نفسية مين؟ المستمع المستجيب، كما مر علينا. وأيضا حنذكر قصة يعني الآيات الأخيرة من سورة من البقرة، ومر علينا هذا الكلام، مر علينا هذا الكلام. دي رواية، كان حنونا دائما لما تيجي تمر على الآيات يعني دائما نقرأ الآيات. نفسية أنس بن مالك رضي الله عنه، النفسية اللي كان بيستمع بيها، ودي نفسية الصحابة، يعني مش نفسية خاصة بأنس بن مالك رضي الله عنه فقط، لا، الصحابة تربوا جميعا على هذه النفسية، نفسية المستمع المستجيب. انظر لأنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس شرابي ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. يعني كان ليه بيشرب على ثلاث جرعات كده؟ هو أروى وأبرأ وأمرأ. أدي كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. بعد كده بيقول لنا طب هو بيعمل إيه كان؟ قال فأنا أتنفس شرابي ثلاثا. مش لنا رواية بس، احنا ممكن ننقل العلم. طب تنفيذك ليه؟ لا، الصحابة كانش كده، يعني هو بينقل لشيء هو بيطبقه. فلذلك اقول فانا اتنفس شرابي ثلاثا، يبقى كان بيستمع لنفسيتي مستمعي مستجيبه، نفسية المؤمن، نفسية العقلاء. انظر برضك ابن عمر رضي الله عنه يحكي لنا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب قبل تحريم الذهب والحرير على مين؟ على الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه خلعه. قال إني لن ألبسه أبدا. طب الصحابة عملوا إيه بقى؟ فنبذ الناس خواتيمه. لما لبس الخاتم عملوا إيه؟ لبس خواتيمه. لما نازعوا بلا سؤال، ده نفسية المستمع المستجيب، أو اللي هو يعني يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا الكلام ده عارفينه في قصة إيه؟ النعال، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين، الصحابة كانت رضي الله عنهم يصلون في نعليهم، فخلع هو في الصلاة. ماذا صنعت الصحابة؟ خلعوا. لما انصرف كده ما حمالك على هذا؟ قالوا إيه؟ رأيناك خلعت فخلعنا. يعني مسألة بسيطة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. يبقى رأوا سمعوا، وبالتالي كان التنفيذ الفوري. نفسية ابن أم مكتوم رضي الله عنه نفسية المستمع السجير عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت لو تصدم عليك أن يذكر، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلا كلا إنها تذكر. يبقى ابن أم مكتوم رضي نفسيته إيه؟ نفسية إيه؟ مستمع مستجيب عايز يعرف عشان يوام. أقول لك أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة وزكى الصحابة رضي الله عنهم. لما نزل تحريم الخمر هناك طائفة من الصحابة انشغلوا إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، إن إخواننا لنا ماتوا وفي بطونهم الخمر، ترى اتزعجوا عليهم. ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآيات عشان جبر قلوب دول، تطيب قلوب الصحابة اللي هم انشغلوا إخوانهم، وكذلك تزكية والثناء على الصحابة الذين ماتوا قبل تحريم الخمر. ماذا لو أدركوا تحريم الخمر؟ قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الآيات دي نزلت بشأن دول، خد بالك، يعني لو هم دول أدركوا تحريم الخمر نفسيا مركبة داخلا التنفيذ الفوري، شوف تنزل آيات، لأن دولة يعني تطيب خاطر هؤلاء لما انشغلوا بإخوانهم. بص الإخوة الإيمانية بقى صحيحة، يعني التفعيل يقول لك الحمد لله أنا أدركت التحريم خلاص، ما أنا عرفش بقى اللي هيجرى مع التاني، لا ده هو منزعج جدا، الإخوان اللي أنا ماتوا وبدون الخمر يا ترى إيه الحل معاهم، ده ما أدركوش هذا الكلام. تنزل آيات تطيب لقلوب دول وبيان لثناء الرب سبحانه وتعالى على الصحابة دول كلهم تربوا بهذه النفسية، نفسية يستمع ثم يكون تولي إعراض، لا نفسية واحدة كلها نفسية واحدة ركبت داخل الصحابة نفسية مستمع سجي. ليس على الذين أمنوا عن الصلاحات جناحوا في مطاعمه إذا ما اتقوا وأمنوا عن الصلاحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. وبالتالي يا ترى إيه بقى النفسية اللي هتركب عندنا لما نيجي نستمع محاضرة؟ هي طبعا في بعض الأمثلة بس هنحقق لغاية هنا إن شاء الله، يعني يعني جزاكم الله خيرا على التحمل. يعني ايه النفسية بقى اللي هنجيلها في المرة الجاية؟ تيجي ازاي؟ شكلك يكون ازاي؟ احنا خلاص بقى هنقل بقى هذه الكتابة اهو، عايزين نخرج منها ببعض كده المرتكزات. انا خلاص دلوقتي بدأت عارف ان القرآن ده ربنا سبحانه انزل هذا القرآن لهدايتي وسعادي انا في الدنيا والآخرة، صالحي انا عشان اجلب بيه السعادة في الدنيا والآخرة وأسير في سبيل طريق المؤمنين واجتنب سبيل المخالفين المغردين المجرمين، عشان أدفع عن نفسي التعاسة والشقاء والبؤس في الدنيا الآخرة. كل ده عن طريق القرآن تفعيلي. صح نظرتي أن القرآن دي رسالات من رب إلهي سبحانه وتعالى، يتطلب أن أنا أي رسالة أقرأ المضمون، ومش بقرأ المضمون وأقف عليه بس، بقرأ المضمون عشان أنا المضمون ده أعتمده كواقع عندي. صح نظرتي للآية، الآية ما بتش ألفاظ لما كنت بتعامل معها قبل ذلك وعمال أختم وأرجع تاني أختم مرة ثانية، ما بمنعكش من هذا الأمر، لكن عد لأصل المسألة. لذا أنا عرفت دلوقتي أن الآية لها معنى، لازم أقف على المعنى، لا يصلح أبدا أنا عامل كلام رب سبحانه وتعالى أنه هو بلا معنى كده، منفعش السلوك، يعني ماشيين سلوك قاطع تماما، لها معنى، مش غاد أقف على المعنى بس، ده أنا بقف على المعنى عشان أعتمده بعد كده في التطبيق إزاي أطبق هذا الكلام. وشوفنا نماذج، أدي سورة خواتيم الفرقان، شوفنا البنود اللي أخرجناها منها وخرجناها منها إزاي، رجعنا التفسير وقرأنا وذكرنا الكلام ده، وبعدين بندناها في سورة بنود، كلمت على مشيا وأدي المنهج التعامل مع هؤلاء ليلي إزاي، ترى عايز أشوف خوفي من عذاب رب سبحانه وتعالى اللي هو دافع ومحرك للاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، بالترشيد في النفقة والاستهلاك، أيضا التأكد من صحة إيماني وحقق هذا الإيمان إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا أتعدى على حريات أو حقوق الآخرين، كذلك لا أتعدى على أي حق من حقوق الرب سبحانه وتعالى، كذلك ألازم بين الاستغفار والتوبة، أكون صادق في القول وفي الشهادة، أنتهي عن فضول الكلام واللغو في الكلام، أفعل آيات الرحمن، كذلك حياة الأسرية أبدأ أنا أقيمها مرة ثانية أشوف فين الخلل، كنا إحنا مش الحياة بتاعتنا غير قائمة على كتاب السنة، ارجع بقى ارجع، ده المنهج اهو، ادي الكتب المقررة علينا ودي الكتب اللي هي بترشدنا ازاي نقيم الحياة الأسرية على أساس يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذا تعلمناه. شوفنا برضك هنا نصحها بقى طريقة التعلم وطريقة القرآن في عرض القضايا الإيمانية إزاي، وإنه لا فصل أبدا بين إيمان والسلوك. تعلمنا الكلام ده، اتعرفت على ربي سبحانه وتعالى من خلال رؤية آثار الأفعال، وشوفنا دي مسائل إيمانية كثيرة جدا. تسللت إلى الداخل من غير تكلف ومن غير مشقة، يسر يعني التعامل معها، وبالتالي من خلال هذه العرض اهو، وهذه نفسية المستمع. احنا ليس لنا إلا تصور واحد، نفسية المستمع مين؟ المستجيب، نفسية المؤمن، نفسية العقلاء. العقل يقتضي بالإنسان، فعل العقل الحقيقي يقتضي لك أنت تبصر الهدى تستجيب. لماذا لا تستجيب؟ إيه المانع بقى؟ قلنا لأنك أنت لم تأخذ القرار. هقول لك أنت حمد الله معكش السواك ليه؟ أنت معكش السواك ليه؟ يبقى أنك لم تأخذش القرار. أنت عارف السواك ده سنة مطلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعية السواك نعم، تعرف أن ده يعني مطار فم مرضى الرب، أعرف ذلك. طب ليه مش معاك؟ أنك أنت لم تأخذ القرار، وقفت المعلومة عندك لغاية هنا. كان دور التفعيل أنت لم تفعل، فتحتش الباب عشان التفعيل. فمن الآن خلاص أي رواية ببدأ أنا الرواية دي أنزلها بالتفصيل عشان أبدأ أطبق الكلام ده. شو مثلا بالنسبة للسواك، زيد بن خالد جهنية رضي الله عنه، هتجده في الجزء اللي احنا طرقناه. زيد بن خالد جهنية رضي الله عنه صحابي الصحابة، عشان نعرف ان نفسية الصحابة كلهم نفسية المستمع المستجيب، ما عندهمش ابدا تلكؤ، ولا دين طبقها ودين نحيها، لا. انظر بقى للصحابة رضي الله عنهم، زيد بن خالد جهنية رضي الله عنه ماذا صنع لما سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ماذا صنع؟ جاب السواك وكان بيضعه على الأذن كده موضع القلم للكاتب. الكاتب ده أدوات الكتابة بتاعه ده كاتب، يعني أهم أداة من الأدوات إيه؟ الآلة، القلم. زيد بن خالد جهنية رضي الله عنه كان بيضع السواك موضع القلم للكاتب، كلما قام إلى الصلاة استن ثم رد. عندك سواك؟ عندك سواك، بس أنا عايز أقول لك جزئية. لو نزلت كده ورأيت نفسك ناسي السواك هتعمل إيه؟ لا قلما. طب لو نسيت الموبايل صح كده؟ شوف الآفة، آفة شديدة جدا، آفة كأنه نسى عضو من أعضائه. طب ده أنت نسيت السواك، يعني مش هتستاك لما تيجي تصلي، لما تيجي تتوضى. ده السواك سنة مطلقة، وانا قاعد كده طلعت السواك استكت باخد ثواب، انا منتبه. دي بتحقق ايه؟ طب السواك ده مطر للفم، وايه تاني؟ يعني انت عارف انت بتعبد الرب بصفة الرضا. ما يرضي الرب سبحانه وتعالى؟ ما يرضي الرب هو السواك يرضي. مسائل مسائل اعتقاد وفيها اتباع، انت بتحقق ايه؟ الاتباع. واستعمالك للسواك ده مظهر لمحبة الإنسان لربه. الله تعالى يقول إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع، والاتباع ده في الواجبات ولا في الاتباع بصفة عامة؟ اتباع. وإن تطيعوه إيه؟ تهتدوا، تحقق أنت الهداية. بس إحنا بنغفل، شوفها كده يقول لك قصدي سنة، يعني سنة معناها إحنا لا نفعلها؟ ما ينفعش إحنا يعني سنة يبقى لغيرك ولا إيه؟ طب قالها لمين؟ طب من الذي فعلها؟ من غفر له وتقدم بالذنب وتأخر. وانت بتتعالى بتتعاظم بتزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك. يبقى احنا بنصحح نظرتنا، صحح رؤيتنا، وان شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة هنتكلم بقى في كتاب القرآن والتربية. بس انتبهوا، تيجوا بنفسية مين؟ مستمع المستجيب، لان هيبقى فيها تكاليف، والتكاليف مش هتابعها، بس انت هتبقى يعني بتستحضر مراقبة الرب سبحانه وتعالى، ده لصالحك يعني. فإن شاء الله تعالى ده كتاب القرآن والتربية هنبدأ فيه المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.